يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء السابع من الجزء السابع من صحيح السيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، والكلام يتصل حول موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا شهادات الصحابة في شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، والأحداث والأيام الأخيرة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين تقول: إن أول ما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت ميمونة رضي الله عنه. قالت: وكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تكن ليلتي، فكان يمر يلقي الكلمة ينفع الله به، يعني يمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمات لعائشة رضي الله عنها يطمئن عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك مع سائر أمهات المؤمنين. والليلة التي تكون لإحداهن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون في هذه الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم كم كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا، وهي كذلك. فتقول: فمر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلقي كلمة كعادته، ثم مر ثانية فلم يلقي كلمة، ثانية أو ثالثة فلم يلقي كلمة كعادته. فقلت للجارية، يعني لما اقترب موعد النبي عليه الصلاة والسلام، ضعي لي وسادة على الباب. وعصبت رأسي، أي كأنها تشتكي المرض، يعني تستعطف أو تستدر عطف النبي عليه الصلاة والسلام، تستجلب عطف النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وضعت رأسي على الوسادة وعصبت رأسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنك؟ فقالت: وصداع، يعني تشتكي من الصداع. قالت: وصداع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان قد أتى من زيارة للبقيع، قد أتى من دفن أحد الصحابة رضي الله عنهم في البقيع، فقال: بل أنا ويا عائشة ورأسا. إذا كان بداية شكوى النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأسا. عائشة رضي الله عنها كانت تقول وصداعا، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطف عليه ويتكلم معها كعادته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بدأ المرض، مرض الموت عليه الصلاة والسلام، فقال: بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا عليك يا عائشة لو أنك مت قبلي؟ فقمت عليك وغسلتك وصليت عليك ودفنتك واستغفرت لك. يعني كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، لا شك أن هذا من الخير العميم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يعني لعلك تحب ذلك أو كلاما قريبا منها لعلك تحب ذلك فما إن تنتهي مني حتى تأتي فتعرس بإحدى أمهات المؤمنين يعني يأتي إحدى أمهات المؤمنين في حجرتي وتقول قلت ذلك من الغيرة وهي غيرة أي من الغيرة من الغير فتقول ذلك من شدة غيرتها على النبي عليه الصلاة والسلام تفكر بعد الموت بعد الموت في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا إن دل فإنه يدل بوضوح على شدة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة وعلى شدة محبة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ازداد ألمه وازداد وجعه عليه الصلاة والسلام ولنا شهادات من الصحابة في شدة تألم رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك عائشة رضي الله عنها وأنا أقول إن حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل أنا أجتزئ منه يعني مواطن للشهادة يعني أو موطن الشاهد يعني موطن الشواهد أو مواطن الشواهد على الأدق فتقول إني ما رأيت أحدا اشتد الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أغبط أحدا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني مات وما اشتد عليه الوجع ولا أشفق على أحد يشتد عليه الوجع بعد أن رأيت شدة المرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما قريبا من هذا يعني هي تقول أنها من شدة الألم الذي كان يتألم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها على عكس معلوماتها السابقة أو ما كانت تعلم فإنها الآن لما ترى أحدهم يموت بغير ألم لا تغبطه يعني لا تقول يعني مات هكذا بغير ألم ولا أشفق على أحد يشتد عليه الوجع في مرض موتي بعد أن رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتداد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يشهد بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في سنن ابن ماجه وغيره أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد شدة يعني سخونة النبي عليه الصلاة والسلام شدة حرارة النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع يده مثلا على غطاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجد شدة الحرارة سخونة يعني حتى نفذت من الغطاء فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه اشتد عليك الوجع يا رسول الله فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يزاد لهم في البلاء أن الأنبياء يزاد لهم في البلاء وأن المؤمن إن أصابته شوكة أو أكثر فتحط أصابه أذى شوكة أو أكثر فإنه إذا احتسب يعني ده الاحتسب ده قيد من عندي يعني لأنه ممكن تصيبه شوكة أذى أو أكثر ويتسخط لكن هنا يسترجع ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى قيد ليس يعني هو من أحاديث أخرى يعني فإلا حط الله عنه سبحانه وتعالى خطايا كما تحط الشجرة أوراقها إذا احتسب وصبر على البلاء أيضا ابن مسعود من شهادات أيضا على شدة تألم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام حديثه في الصحيحين في مرضه الذي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض فقال له مشفقا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك توعك وعكا شديدا اشتد عليك المرض جدا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نعم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم يعني يشتد علي المرض كما يشتد على رجلين منكم فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن لك أجرين يا رسول الله قال نعم لأن لي أجرين فاشتد المرض والوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادات الصحابة. والصحابة يعني أشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة المرض والألم الذي كان فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يجدون حر سخونة النبي عليه الصلاة والسلام من إذا وضع الصحابي يده على اللحاف الغطاء الذي يتدثر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يجد هذه السخونة من فوق اللحاف، من فوق اللحاف، مما يدل على شدة مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى شدة حرارة جسده صلى الله عليه وسلم، كما سنرى بعد ذلك عندما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى له بسبع قرب من ماء، وأن يصب عليه على النبي عليه الصلاة والسلام يصب عليه هذه القرب على رأسه وعلى جسده حتى تهدأ هذه السخونة وهذه الحرارة، حتى يستطيع أن يخرج لأصحابه. هذا سنراه بإذن الله رب العالمين في حلقاتنا القادمة. إذن شهادات الصحابة رضي الله عنهم تختلف باختلاف ما رأوا، فمن يرى يقول هذه آخر جلسة، من سمع يقول هذا آخر ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه آخر جلسة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها، هذا آخر حوار دار بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا آخر ما رأيت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتختلف مرويات شهادات الصحابة بحسب ما رأوا. فربما أنت تقول ما هو أبو سعيد الخدري يقول هذا آخر مجلس رأيت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول هذا آخر كلام كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كما سيأتي في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين، هو آخر كلام سيكون مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى هو سيموت في حجرتها وما بين صحرها ونحرها، أي هنا على الصدر كما سنرى، فيكون آخر كلام بالفعل هو كلامه الذي أثبتته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما يدور فيما كان يتكلم فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه ومن اختيار الله سبحانه وتعالى، كما سنرى بإذن الله رب العالمين. فكل إذن يدلي بشهادته في وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نجمع هذه الشهادات وهذه المشاهدات لنكون صورة يعني واضحة تبين لنا الأيام الأخيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واللحظات الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بإذن الله رب العالمين سنعرض له في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.